بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 31 بعد 600 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: كيف كان آدم عليه الصلاة والسلام نبيا ولم يكن رسولا؟ وقد علمنا فيما تقدم من الدروس الفرق بين النبي والرسول، وقلنا أن الخلاصة في ذلك أن الرسول هو من يبعث بشريعة ويبعث بكتاب ويرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم مخالفين، إلى قوم كفار مخالفين. وأما النبي فهو الذي يبعث بشريعة، وقد يبعث بكتاب أو يكون يعني مجددا لشريعة من قبله من الأنبياء، ويبعث إلى قوم موافقين، يبعث إلى قوم موافقين. فقال الشيخ العثيمين رحمه الله في تفسير سورة الكهف، قال: كيف كان آدم عليه الصلاة والسلام نبيا ولم يكن رسولا؟ قال: لأنه لم يكن هناك داع إلى الرسالة، فالناس كانوا على ملة واحدة، يعني في عهد آدم كان الناس كلهم على ملة واحدة وهي الإسلام، والبشر لم ينتشروا بعد كثيرا ولم يفتتنوا في الدنيا كثيرا، نفر قليل، فكانوا يستنون بأبيهم ويعملون عمله. ولما انتشرت الأمة وكثرت واختلفوا أرسل الله الرسل، انتهى كلام الشيخ العثيمين. فلما انتشر الناس، وبعد ذلك في عهد يعني نوح ما دخلت عبادة الأصنام وتغير التوحيد، بعد ذلك أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام، وهو أول رسول إلى أهل الأرض. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قال: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. كان الناس أمة واحدة، كما جاء ذلك عن ابن عباس وغيره، كانوا 10 قرون كلهم على الإسلام، كان الناس أمة واحدة، يعني كانوا 10 قرون ما بين آدم عليه الصلاة والسلام إلى نوح كلهم على الإسلام. فلما دخل الشرك وبدأ الشرك أرسل الله بعد ذلك نوحا عليه الصلاة والسلام. والسؤال الثاني في درس اليوم: ما هي الشروط التي تكون في الأنبياء؟ شروط من أكرمه الله بالنبوة، ما هي الشروط التي هي تكون متوفرة في الأنبياء الذين أكرمهم الله بالنبوة؟ والجواب: قال السفاريني رحمه الله في عقيدته: وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة. يعني ما هي شروط النبي؟ قال ذكر السفاريني 3 شروط: الحرية والذكورة والقوة. قال الشيخ العثيمين في شرح السفارينية، في شرح السفارينية: الشرط الأول الحرية، بمعنى أن النبي لا بد أن يكون حرا، النبي لا بد أن يكون حرا. فالرق وصف نازل عن الحرية، فالرقيق مملوك، يملكه سيده ويباع ويشترى ويستخدم، فلا يمكن أن يكون قائدا، لأنه هو نفسه مقود مملوك. يعني المملوك يكون يباع ويشترى ويستخدم، فكيف يكون قائدا لغيره؟ فلا بد أن يكون النبي حرا، لا بد أن يكون النبي حرا. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح السفارينية، ذكر الإشكال في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، أن يوسف عليه الصلاة والسلام باعه إخوانه، باعوه إلى أولئك تلك السيارة هؤلاء الذين جاءوا وأخرجوه من البئر. بعد ذلك ذكر الله عنهم أن إخوته لحقوا بعد ذلك وباعوه، قال الله: وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. أرقوه وهو حر، أرقوه وهو حر، هو ليس يعني بمملوك، إنما هو حر، لكن إخوته ارتكبوا ذلك الإثم فيه وأرقوه وباعوه. أما الشيخ العثيمين رحمه الله فإنه يقول قال أن يوسف عليه الصلاة والسلام عندما نبئ وأصبح نبيا لم ينبأ إلا بعد السجن، لم ينبأ إلا بعد السجن، يعني بعد ما خرج من السجن وأصبح ممكنا نزلت عليه النبوة. فما يقول في قول الله تعالى وأوحينا إليه، يعني عندما وضعه إخوته في البئر قال الله وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، فهذا إشكال يرد على كلام الشيخ العثيمين رحمه الله أن يوسف لم ينبأ إلا بعد السجن. نقول له كيف تقول في الآية التي ذكر الله فيها أنهم عندما وضعوه في البئر وألقوه في غيابة الجب قال الله وأوحينا إليه، أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني أنت ستذكرهم بفعلهم هذا وما فعلوا بك في وقت لا يشعرون، وفعلا نبأهم في آخر القصة قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، وهم تذكروا بعد ذلك قالوا إنك لأنت يوسف. فالشيخ العثيمين رحمه الله قال هذا الضمير يعود على يعقوب وليس على يوسف، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، لكن هذا القول غير صحيح، فإن عامة المفسرين يقولون إن الضمير عائد على يوسف عليه الصلاة والسلام وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم، أن الضمير يعود على يوسف وأن الله أوحى إليه وهو صغير، فيوسف عليه الصلاة والسلام ممن آتاهم الله النبوة وهم صغار، ومثله عيسى عليه الصلاة والسلام آتاه الله النبوة وهو صغير قال إني عبد الله آتاني الكتاب ويتكلمه في المهد وجعلني نبيا، وكذلك يعني يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام قال الله وآتيناه الحكم صبيا، هؤلاء الثلاثة هم الذين آتاهم الله النبوة وهم صغار. فعلى هذا يكون القول الصحيح أن يوسف عليه الصلاة والسلام الله أوحى إليه، أوحى الله إليه وهو في البئر إيناسا له على ما حدث له من إخوته، والله سبحانه وتعالى يقول له لا تحزن ونحن نعطيك النبوة ونختصك بالنبوة وأنت سيمكن الله لك، ثم ستذكرهم بهذا الأمر الذي فعلوه بك يعني في آخر القصة، لكن ابتلي صلى الله عليه وسلم يوسف عليه الصلاة والسلام ابتلي بلاء شديدا وصبر سنينا طويلة، صبر سنينا طويلة هو في السجن حتى مكنه الله سبحانه وتعالى. فلا يتعارض هذا مع كون النبي يكون حرا، فإن يوسف عليه الصلاة والسلام بيع رقيقا وهو ليس برقيق، وإنما باعه إخوته وهو حر، فليس هناك إشكال في كونه بيع مملوكا لأنه حر باعه إخوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأحاديث أن هذا من أعظم الآثام، أنه قال من باع حرا فأكل ثمنه، من باع حرا فأكل ثمنه. وتعرض لمثل ذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه عندما باعه أولئك النفر بعدما أعطاهم الغنيمات التي معه وأعطاهم على أن يحملوه، فبعد ذلك أخذوا ما معه ثم باعوه، كذلك باعوه وهو حر، باعوه وهو حر، باعوه كرقيق. فهذا هو الشرط الأول من شروط الشروط التي تتوفر في النبي، أنه لا بد من الحرية، لا بد من الحرية أن يكون حرا، وتبقى الشروط الأخرى إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.